قال العلماء أي لا ترفع دعوته عليها. مش هي دعوة كانت، لأنه كان بإمكانها أن يطلقها وأن يرتاح منها، لكن إن أمسكها عليها أن يتحمل، ما يدعو عليها خلاص، ولو دعا لا يستجاب له فيها. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.